أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الرابع إن شاء الله تعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، حيث يقول ربنا الملك العلام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات، ولا يزال الكلام عن الوصية الأولى التي هي وصية الوصايا. ومن ثم إذا أخذت منا هذه الوصية بعض الدروس فهي تستحق دروسا عديدة على مدى عمر مديد. ولم لا وهي قضية التوحيد، سيما ونحن نحتاج أن نجدد إيماننا وأن نتعرف على معالم التوحيد. فكلنا على التوحيد إن شاء الله، يقول لا إله إلا الله، لكن معنى لا إله إلا الله نحتاج أن نعرفه ليغرس في قلوبنا بإذن الله. ألا تشركوا به شيئا، نفي لكل صور الشرك، سواء أكان شركا مع الله أو في عبادة الله. ولا يزال الكلام موصولا عن صور الشرك بالله، من حيث عبادة الأحجار والأشجار والأبقار والنار والنجوم والشموس والأقمار. عند الكلام عن النجوم والشموس والأقمار ذكرنا آية تحتاج إلى تصحيح لازم أو واجب، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وليست كما قرأتها واسجدوا للذي خلقهن، وكأنها تشابهت مع آية أخرى، والقرآن غالب ولزم التصويب. ومن عبادة الأشجار والأحجار والنار والأبقار إلى عبادة النجوم والشموس والأقمار، كل ذلك تحدثنا عنه. ثم دخلنا نتحدث عن عبادة صنوف من الأبشار، جمع بشر، والبشر الذين تسفلوا وادعوا الألوهية على رأسهم هذا النمرود في زمان إبراهيم عليه السلام، وعرفنا قصته. وهو انتهى أمره وكانت نهايته على يد ذبابة، وطالما جعل الله عز وجل للطواغيت نهاية تكون عبرة لمن يعتبر، فعلى قدر ما كان النمرود يتبجح ويدعي ادعاءات عريضة، على قدر ما أراد الله عز وجل أن تكون تلك نهايته على يد ذبابة لا يستطيع أن يدفع أذاها عن نفسه. حتى قيل إن الله ضرب به الأمثال في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وبالفعل إن مرود لم يستطع أن ينقذ نفسه من ويلات تلك الذبابة التي دخلت منخاره وأبت إلا أن تغني له وترقص حتى دخلت إلى الجواء مخه وهو يطير لبه ويذهب عقله، فضلا عما في الآية من معاني عظيمة وألوان من الإعجاز العلمي المكتشف في العصر الحديث فيما يرتبط بخاصية الذبابة التي لها جهاز هضمي خارج بطنها، متى ما وضعت هذا الجهاز على شيء سرعان ما يتحول إلى المادة التي ستأكلها، ولو اجتمع من في الدنيا على أن يعيد هذا الشيء لا يمكن، إن كان سكرا أو كان عسلا أو كان بطيخا أو أي شيء حلو أو أي شيء مطعوم انتهى. وهذا في الذبابة وحدها لا في حشرة أخرى. ثم مضى بنا الكلام من النمرود إلى أسطورة العصور فرعون، وأقول العصور لأنه يتكرر، والكلام كان عن فرعون موسى. ورأيتم فرعون موسى الذي اغتر بالمنصب، ولأنه كان حاكم مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ومصر من قديم الزمان لها المكانة والقيادة والريادة. اغتر ووجد من شعبه من استخفه فاستخف قومه فأطاعوه، كحال الكثيرين الآن. كلمة الكثيرين حلوة حنينة، يعني عشان نستثني الناس اللي اضطهدوا أو اللي هم مش راضين عن الوضع. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نسأل الله السلامة والعافية. ادعى الألوهية فقال: ما علمت لكم من إله غيري، حتى لو كان في غيري يبقى أنا ربكم الأعلى. رأى الرؤيا التي رآها وفسرت له بأن ملكه سيزول على يد واحد من بني إسرائيل، وبدأ اضطهاد بني إسرائيل، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. الإرادة العليا عجيبة، الإرادة الإلهية فوق الخيال. أنت يا فرعون بتقتل أبناء بني إسرائيل؟ طيب قتلهم، خايف واحد يطلع منهم يزول ملكك على يديه، وعزتي وجلالي لأربينه في بيتك ولأجعلنه يأكل على مائدتك ويضربك على قفاك، وستكون نهايتك على يديه. وخليك تقتل في أبناء بني إسرائيل جيلا من بعد جيل. وكانت قصة موسى كما ذكرت لكم، وأمه ترميه في الصندوق وتسيبه في البحر، وفك الحبل وراح على القصر في العلو، ربنا ألقى محبته في قلب آسيا بنت مزاحم التي ليس لها ولد من فرعون، وهو اللي عامل نفسه إله ومش قادر يخلف ولد. وكبر موسى وقتل المصري خطأ فوكزه فقضى عليه، وتاني يوم وتعرفت السر وقالوا موسى اللي قتل قتيل الأمس، وتآمروا عليه وحكموا عليه بالإعدام، وجاء الرجل الصالح رجل والرجال قليل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فيه ليقتلوك وفيه ليعتقلوك والناصح اللي ربنا يسر الخروج ده. قبل ما اخرج من مصر الخطبة الأخيرة في العزيز بالله في الزيتون وقالوا صاحبنا ده مش هنقدر ناخده ولا نلاقي عليه حاجة كده قدام الناس. هو يخطب الخطبة في العزيز بالله تبقى جمعته والناس راح تصلي وراه. احنا ناخد خطيبا من الاوقاف راجل تابع للدولة ومعانا ضبطية قضائية ويجي خطيب الاوقاف يطلع الناس هتنزله على المنبر ده امر تلقائي زي اللي حصل في مسجد النور ويطلع الدكتور عمر يبقى كده اعتدى على خطيب الدولة. الضبطية القضائية تلمه من قدام الجامع وقدام الناس كلها وتجيني الحكاية والمؤامرة ويقولوا لي ما تروحش العزيز بالله ونبحث وربنا يسر لي واخرج. المهم من ده كتير مش كده ولا يا عم عبد الله وكل وخلينا نقول عم عبد الله وخلاص وكلنا عبد الله. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين طلع من مصر على فلسطين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنا مش قصتي موسى دلوقتي لكن السياق ماشي كده. المهم هو راح مدين وعارفين قصة بنات الرجل الصالح اللي اسمه شعيب. لم يكن شعيب النبي عشان ناس كتير فاهمين انه شعيب النبي. هو كان اسمه شعيب وكان الناس يتسمون على اسماء انبيائهم لكن لم يكن موسى راعيا عند شعيب وموسى في زمن وشعيب في زمن اخر. لكن هذا الرجل الصالح شعيب الذي لم ينجب سوى بنتين وكبر سنه والشغلانه اللي بيتقوت منها رعي الأغنام والأنعام. خلاص مش قادر يرعى على غنم ولا أنعام. طلعوا البنتين كانوا فتاتين خلاص دخلنا على سن زواج والبنت لما تخرج في السن ده ممكن تبقى عرضة للمعاكسة تبقى فتنة للغير. لكن بنتين متربيين والقرآن بيحكي لهذا المشهد عشان يقول لنا شوف أهو دول كانوا في بني إسرائيل وكانوا على هذه الأخلاق الجميلة في الوقت الذي يصدر لنا بنو إسرائيل الفساد بكل صوره. اضطرتهم الظروف يطلعوا يسقوا الغنم في الوقت اللي فيه بقية الناس وكلهم رجال وشباب بيسقوا الغنم يدخلوا هم في الزحمة ويتزنقوا في الباص وتحرش في الأوتوبيس وشغلانة لا واقفين بأغنامهم وأنعامهم على جنب وعاوزين الأنعام تروح تشرب كلهم جايين عشان يشربوا والبنتين قاعدين ايه يصدوا الغنم والماشية عن انه تروح البئر لغاية لما الجماعة دول يسقوا يمشوا الرجالة والشباب وبعدين هم يروحوا لوحديهم. منظر غريب. انتوا جايين تسقوا الأنعام ولا جايين تصدوها؟ ولذلك الآيات ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان يدفعان الماشية بعيدا عن الحوض الشرب أو البئر. استغرب سيدنا موسى قال ما خطبكما يعني ما شأنكما لينفس ولا تمنعوا قالت لا نسأل حتى يصدر الرعاة فإذا الرعاة لا يمشي من اللي طلعه وأبونا شيخ كبير قال طيب خلاص اركنوا انتوا على جنب أنا راجل وسط الرجال فساقى لهما ثم تولى إلى الظل قعد تحت ظل شجرة ولا زاد ولا ماء ولا أي شيء وطالع مطرود من مصر فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما أدمش غيرك وفقير على الآخر لا أكل ولا شرب ولا مأوى ولا شيء لذلك المفروض نستشعر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم ممن لا كافي له ولا مأوى غربة ما هي غربة في شغل ما في شغل الدنيا ضيقة الدنيا من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها احمد الله وانتزع الحمد من شغاف قلبك إني لما أنزلت إليهم خير فقير رب إني لما أنزلت إليهم خير فقير الإجابة جت سريعة فجاءته إحداهما تمشي على الإتيكيت تمشي على الإتيكيت لا تمشي على استحياء هو ده القرآن جاب لك أهم صفة في البنت مش شكلها ايه طولها ايه عرضها ايه لا تمشي على استحياء وقالت كلام حمش قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له ما قالتلهوش كده في كلام في خضوع وتفضل عندنا وانت تشكر اللي بنمره لا لا لا لا إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين أنت طلعت بره حدود مصر خلاص ما فيش أنتربول دولي يجيبك نجوت من القوم الظالمين وهو بيحكي قصته البنات عرفوا انه الراجل ده غريب وطالع من مصر ومطارد ومش يرجع مصر دلوقتي لغايه لما الانقلاب يزول يقوم قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين انت مخلفتش اولاد واحنا ما بنحبش نطلع ولا نحتك بالرجال وده اصل في المراه مش عرض ازياء مش على الفاضيه والمليانه مش خراجه ولاجه ولاجه خراجه استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين مش عرفك انه قوي وامين قالت له والله لما حب يسكننا رفع الحجر من على البير الذي لا يرفعه العشره من الرجال هذه قوته وأمانته لما قلت له تعالى أبويا هيديك أجرك وماشي قدامه بقى الهوى يرفع في ثيابي وماشي وراء الله تعالي حرمة يا أمة الله تعالي ورايا إنا لا ننظر إلى أدبار النساء امشي ورايا وقولي اليمين وشمال إنما تعودي تمشي قدامي كده وأنا أتفرج عليك وما كانش في كعب عالي ولا حاجة لسه ما كانش في هز مائلات مميلات ما كانتش موجودة لكن بس عشان الهواء اللي بيرفع في الملاية ولا البردة خليك وراي أمين إلا أمين سمى أمين لا معاك حق طب وده شاب حليوة كده وفي الثلاثينات من عمره اللي زي ده المفروض يتجوز وانتوا كمان بيتوا عروسين حلوين عايزين تتجوزوا وفي مراتي كمان في البيت طب ده يدخل البيت ازاي؟ سائق الاسره وطبيب الاسره وصديق الاسره واللي بينظف المكان ويدخل يصحي سته في البيت واللي لا، دي واخلاق مش موجوده الا ما رحم ربي. ده يتجوز بنت من بناتي ما دام قوي وامين، ده انا اللي اختاره لبنتي. ولما يتجوز بنت تبقى التانية محرمة عليه تحريم مؤقت، والأم محرمة تحريم مؤبد، ويقعد في البيت شرع إسلامي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. معهوش ما طالع يا ربي مالية غيرك. يقول عندنا في البلد والسماء والطارق، قال له مهرك يا سيدي بسيط، هتخدمنا 8 سنين، المهر بتاعك بالتقسيط، تخدمنا 8 سنين على أن تأجرني 8 حجج، فإذا أتممت 10 فمن عندي. وبالمناسبة يا ريتك تأخذ 10 عشان يكون الحكم اللي صدر عليك الحكم الفرعوني يكون سقط، لأنه بيسقط بال10 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد وفى موسى أكبر الأجلين، يعني عاد 10 سنين. لقد ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سيدنا موسى ولا شعيب؟ سيدنا شعيب في السياق هكذا أفهمها. قال: ذلك بيني وبينك أيام أجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. عمل العقد وتجوز البنت وقعد لغاية لما ربنا أراد له يرجع بعد 10 سنين على سن 40 راجع. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وبدأت قصة الوحي. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو بشهاب قبس لعلكم تصطلون. يبقى دي في القصص، خذ حتة تفصيلية في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ده اسم الوادي المقدس، موجود عندنا في سيناء منطقة الطور. فإنك بالوادي المقدس طوى، وعشان كده زي لما تيجي انت تدخل المسجد تروح خالعنا عليك، فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خلي بالك برضو: وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وجو من الملاطفة عشان موسى يعني في حالة من الذهول، وإيه اللي بيحصل ونار إيه وكلام إيه وربنا بيكلمني إني أنا ربك وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. ممكن يقول هي عصاي ويسكت، بس خلاص موسى بدأ يألف للحوار الرباني، للكلام مع الله عز وجل. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هو أعلوم ورا يشتغل عشان يأكل، ولي فيها مآرب أخرى. يا موسى خلاص يعني من حكاية نستنى ربنا يقول له إيه وإيه المآرب الأخرى ويقعد بقى يأخذ راحته في الكلام مع ربنا. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. نبات يتحول إلى حيوان، إلى شيء حي، فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، ده تدريب بس عشان اللي جاي، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء منيرة من غير سوء، من غير برص ولا بهاق. آية أخرى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ولسه في آيات جاية كتير. إيه المطلوب يا رب؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. خلاص فترة الإمهال بتاعت فرعون أوشكت على النهاية. ما هو سبحانه يمهل، وإمهاله مش بأنفاسنا نحن ولا بحساباتنا نحن، إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. هيئني يا رب فرعون. انت تقول لي على فرعون ده متربي معاه. هيئني يا رب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انا نسيت اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية دي واللهجات اللي كنا بنتكلم بها. انا نسيت 10 سنين انا قاعد في مدين، خلاص سيطرت علي اللهجة الشامية، وقاعد اقول ليش يا ليش وايش ايش وليش يا ليش. فانا ما وحل العقدة من لساني، ما تقوليش انه كان ألدغ، مفيش نبي ألدغ، مفيش نبي ألدغ، لانه من الصفات الخاصة للانبياء الصدق والامانة والتبليغ والفطانة. فعشان يكون مبلغا يكون فصيحا. انا افتكر في مره ولد جاله الشيطان طلع ركبه قال له انت ادعي النبوه وانت قاعد في البلد دي. الولد اسمه رفعت وكان معايا في المدرسه وانا صغير، وما يعرفش غير يفعل، الراء دي مش موجوده خالص. قلت له انت شفت النبي يعني ما يعرفش يتكلم؟ فكان ليه معاه حوار. فما فيش نبي ألدغ، إنما قال له احلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكمان يا رب اجعل لي وزيرا من أهلي. يمني سيدنا موسى على أخيه هارون إنه يخليه يشاركه في المهمة ويشاركه في الرسالة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قاعد في مصر وهيبقى سند وعون وكل حاجة. والعشر سنين اللي غبتها عن مصر اقدر اعرف منه كل حاجه، واعرف قصه فرعون، واعرف كل اللي انا مش عارفه خلال 10 سنين. انت النهارده بالموبايل عارف كل حاجه في مصر، انما هو 10 سنين بعيد عن البلد ما يعرفش. فطلب انه سيدنا هارون يكون معه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي لأشدد به أزري وأشركه في أمري عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وذكروا بقى بالقصة اللي حصلت وهو صغير،

عاوز يقول لهم مثل كان فرعون إله، قولوا لي مين إله آبائكم؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. سيدنا موسى الهم المهم يوصل الرسالة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوفوا مين من المجنون مين العاقل. بتردع الحوارات يا فرعون؟ لا، ده إرهاب. واحد بحاورك اهو. خرج فرعون من الحوار إلى الإرهاب، هو الإرهابي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هو في سجن زي مصر طول عمرها فيها سجن، بس دلوقتي بقى سجن كبير. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليه. إن هذا لساحر عليه. وكانت حكاية السحر منتشرة في المصريين، وعندهم أمهر السحرة، وسيدنا موسى جاي لهم من جنس ما عندهم وما مهروا فيه. إن هذا لساحر عليه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. يعني إذا جاي يعمل انقلاب ويقلب علينا رأس الله، يقلب علينا الطبلية، يقلب علينا النظام الحكم. موسى جاء في سيرة انقلاب أو سيرة أن يخرجهم من مصر، لا، يريد أن يخرجكم من أرضكم. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، احبسه. ما قالوش اقتلوه ادوله إعدام، لا، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. مدائن مدن في الشمال والجنوب وفي أثيوبيا والسودان وهنا، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. شوف التنابلة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اللي يغلب إحنا معه يجوز أمي، أقول له يا عمي لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة همهم فلوس والمنصب. فلما جاء السحرة قال لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ تدينا أجر مرتب كويس؟ قال نعم. مش كده بس، وفوق المرتب مكافأة، أعينكم مجلس الشعب ومجلس الشورى. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وانقل من الشعراء وارجع تاني لطاهر. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، والناس كلها مجتمعة، وأن يحشر الناس ضحى عشان يبقى الحق على عينك يا تاجر في عز جلاء الشمس في وسط النهار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يعني زي اللي بقول له شوف اختار الموت اللي انت هتموت، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقى. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وفي الآية دليل على أن السحر لا يغير حقيقة الأشياء إنما هو التخيل. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وتخيل حوالي مش عارف 700 ولا 7000 ولا حيات اللي رمى حبل ورمى عصاية. خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى واثبت، أنت معك ربنا ومعك الحق، لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللي جاي من موسى ده لو كان سحر عصاته كبيرة صغيرة تخينة رفيعة هتنزل تلعب معاه في الحلبة في الميدان، إنما تنزل تفخر فيها وتاخدهم واحدة ورا التانية، وكانت لما تخلص على كل اللي في الميدان 700 حية تبلعهم ولسه مستنية ما شبعتش. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نزلت العصاية بلعت كله، السحر يبصوا البعض تفتكروا ده سحر؟ هو في أمهر مننا في السحر؟ أبدا، ده لا يمكن يكون سحر، دي معجزة. وده موسى يقين النبي وجاي من عند ربنا، وفرعون زعلان عشان هيضيع منه الوجاهة والجاه والملك والدعاء والألوهية. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الساحة فضيت إلا من الساجدين، فرعون اللي جاي وجاي الدولة ومنيهم بالفلوس والمناصب والمجالس. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. طب خلينا، أنا مش إله، مش حاكم مصر، مش تستأذنوني وما تخلفونيش وتسمعوا كلامي وما تسمعوش لحد غيري. آمنتم له قبل أن آذن لكم. وانت فاهم يا فرعون إن الإيمان محتاج استئذان. آه يا كيخة، آه يا خيبة، الإيمان لا يحتاج إلى استئذان. إن الإيمان متى خالط ببشاشته القلوب فإن الجبال تميد ولا يميد، وإن الأرض تتزلزل ولا يتزلزل. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم. شوف الكذبة الكبيرة أوي، لكبيركم. وأول مرة يشوف موسى في الحلبة المناظرة هذه، دلوقتي طلع هو الكبير بتاعه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر واشتغل الإرهاب، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. روح العب. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. اللي هي بنقولها احنا أعلم في خيلك اركبوا يا فرعون، فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا خيرها أجل، والله ما هينقص لحظة. ثم تحكم علينا بالإعدام. هو ده وقتنا، هو ده أجلنا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ذلك عشان تعرف أنه هو أجل. الدين من أحكام الإعدام صدرت على حبيبنا، واللي غيروا من إعدام لمؤبد واللي يطلع من إعدام لبراءة واللي أشغلت ما هي. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما، وما أكثر المجرمين في دنيا الناس الآن. إنه من يأت ربه مجرما، ويبقى مجرم حروب وياخذ جايزة نوبل للسلام. شفت الدنيا حلوة ازاي؟ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. خلصت المناظرة وبدأ التهديد الفرعوني. الجماعة اللي أسلموا مع سيدنا موسى أسلموا، ونواعي الكلام كويس، يتقول أسلموا ويتقول آمنوا، ما هو ده الإسلام. هو سيدنا موسى لما قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. لما اشتد إذا فرعون بهم وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خلي بالك ما كانش في حاجة اسمها يهودية لسه. فالإسلام دين موسى. طب الناس اللي أسلمت دي ولسه ما تربتش كويس مش هتقدر تواجه الجبروت الفرعوني. الترتيب الرباني، هاجر يا موسى، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. إنكم متبعون، آية الشعراء هنا، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. والقصص سبحان الله إجمال في موضع وتفصيل في موضع. فقال له هاجر، الهجرة سنة الله في أنبياء، سنة الأنبياء والرسل الهجرة. هم ما شاء الله كانت الناحية الإيمانية جات رد فعل عنيف، فكان الإيمان تحس أنه قوي جدا. ساعة ما قالوا له اقضي ما أنت قاض وعلى مفخلك اركبه، بعد كده الحكاية خسعت وبسرعة. لسه التربية ما جاتش، التربية ما تمتش. ولذلك هم وطالعين وسيدنا موسى قال لهم احنا هنهاجر، يوم النسوان بتوع الناس اللي أسلموا عدوا على حبايبهم المصريات، احنا رايحين عندنا موضوع، رايحين نقابل ربنا في سيناء، هنعمل في حفلة، فادونا الحلي اللي عندكم. طب ما انتوا عارفين انتوا طالعين يمكن ما ترجعوش. حلي المهم لموا الذهب اللي عند المصريات، كان في ذهب كتير، ومصر ما شاء الله مليانة ذهب، تكفي عليك منجم السكر. ولغاية دلوقتي الجبال اللي من ذهب شيء اكتشفناه وشيء ما اكتشفناهوش، بس يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. خدوا الذهب من المصريات وطلعوا للنساء والرجال قدامهم، وبدأ سيدنا موسى قدامهم وهجرة من وسط البلد الخايف، واخد طريقه إلى سيناء. وده الوحي الإلهي، أن أسر بعبادي ليلا، اطلعوا بالليل محدش يحس بيكم. كان في الوقت اللي نادى فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، جماعة متطرفة إرهابية بالستين في سبعين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. احذروا الإخوان المسلمين، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. مشى سيدنا موسى ماشي، لا في خيل ولا في إبل ولا في شيء، واخذين الليل مشى. فأسر بعبادي، كان فرعون جمع الجموع، حشد الحشود، جند الجنود، وبالخيل بقى وهم لحقوهم. وربك له حكم عجيبة، مشي سيدنا موسى ومعه من أسلم من بني إسرائيل والسحرة، واللي أوقفهم عن المشي بحر، اعترضهم البحر اللي بنسميه دلوقتي البحر الأحمر، اعترضهم البحر. نعمل ايه؟ ممكن ربنا يحللهم المشكلة من غير كباري ومن غير أنفاق. طيب ما في يد الله وقدرته كل. لا مش دلوقتي، لما تشد قوي وقوي قوي، لدرجة انه فرعون يلحقهم. طب قبل ما يلحق؟ ابدا والله، لغاية لما يلحقهم. وساعتها يقول بنو اسرائيل البحر امامنا وفرعون وراءنا انا لمدركون. وشافوا الغبار بتاع الخيل بتاع جيش فرعون وهو يقدمهم، زي ما يقدمهم برضه يوم القيامة، يقدم قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هنا بيقدم القوم خيل وغبار. قال لي موسى ايه انا لمدركون، فرعون وصل. فرعون ده كان بيخوف قوي، رغم انه تافه وعقير. انا لمدركون. انهم ايه؟ كلا، ايه اللي انتوا فيه ده؟ ان معي ربي سيهدي. قال العلماء لم يقل ان معنا، لان ضعف ايمانهم لم يمكنهم من المعيه، على عكس لما تقرا قصه النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر، لا تحزن ان الله معنا. انما هنا سيدنا موسى يقول كلا ان معي ربي سيهدي. خلاص ادي فرعون داخل على الموضوع، داخل على عارف، بس هو كده يصطدم بيه وهخلص عليه. انما قبل اللحظه الاخيره دي اللي هي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أن الفرج مع الكرب، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. عصاتي المعجزة، خذ بالأسباب، دع الباقي على رب الأسباب، اضرب بعصاك البحر فانفلق. ما تقوليش كبري، ما تقوليش نفق، ما تقوليش الكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي. شوف احنا بنقعد نغني زمان لما عملنا نفق الشهيد احمد حمدي تحت قناة السويس، عملنا له حكاية. دلوقتي هو النفق تحت البوسفور مثلا بيربط المنطقة الأوروبية بالآسيوية، ايه اللي بتعمله يا أردوغان؟ بتغني على الحاجات دي. انما الموضوع الثاني كان غير كده خالص. اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ده مش طريق واحد، كل فرق يبقى كذا طريق. قيل كانوا 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل. الحكمة الله أعلم عشان يتخانقوا مع بعض عشان إيه بالضبط منهم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل الشامخ. طبيعة المية السيولة والجريان، إنما تقف زي الجبل قدرة من؟ ده أنت لو في لك كوباية صبتها على ترابيزة على طول تلاقي المية بتجري، وقف قدامها مسمار حاجة عالية تروح محودة حواليه، إنما ده مية وتقف زي الجبل زي الجبل. وبعدين ايه؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا. ده اول مرة اول مرة الشمس تزور المكان ده. وده لا وانت عامل قناية بتسقي الغيط، بعد ما تسقي الغيط بتقعد الميه في القناه ما انتش عارف تمشي فيها لمده يومين ثلاثه. ان مشيت برجليك تتزحلق وان مشيت بالحماره تتزحلق. انما بحر ويجيب قراره فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، دي قدره الهيه. ويديله مع الجانب الحسي الجانب المعنوي، لا تخاف دركا ولا تخشى. أمام من كل ناحية. وهم يمشوا بنو إسرائيل قدامهم سيدنا موسى وهو الواحد فيهم وماشي خبط كده على المية. إيه ده الله أكبر، إيش معقول إمبوسيبل إيه؟ مية ولا جبل؟ لغاية لما عدوا الناحية الثانية. خلاص. وصلوا شاطئ الأمان وبر السلام. يلا يا موسى يلا يا موسى اضرب البحر اضرب البحر. فرعون قرب اهو، فرعون اهو واقف على الشط الثاني اهو. ربنا قال له اترك البحر رهوا، اتركه مستقرا كما هو. انت مش عديت يا موسى؟ اه يا رب عديت. واللي معاك كلهم عدوا؟ محدش منكم غرق؟ لا. خلاص لكش دعوة بالباقي، إنهم جند مغرقون. فرعون ده غبي غباء، ولا حتى يعني شوف هو خلى مصر ضحوكة الدنيا. الله يفك أسرك يا حازم أبو إسماعيل. المصر أخشى على مصر أن تكون ضحوكة الدنيا. واحد بيعلق بيقول له بس ما كنتش متخيل للدرجة دي حازم. الغباء اللي فيه فرعون وكل الفراعنه اللي في الدنيا عجيبه، غباء عجيب. انت شايف ايه عظيمه يا فرعون قدامك؟ وقف فرمل وايه العظمه دي؟ ربي موسى يعمل له طريق بالطريقه دي؟ مش ممكن. ده قوم ابراهيم لما شافوا ابراهيم جوه النار بيصلي والنار ما حرقتهوش ولا حاجه وصارت بردا وسلاما، ما اعظم ربي ابراهيم. انت يا فرعون ما فيش ذره عقل عندك؟ شايف الايه العظيمه دي؟ فرمل ابدا. خلاص يلا يقول للجنود بتوعه انزل اراهم في البحر. يلا قبل المية ما ترجع لمجاريها. يعني انت عارف ان المية واقفة للناس دي وممكن ترجع لمجاريها تاني. ويستحث القوم يلا يا ولاد الكلب يلا يلا. وايه؟ ويستحث الجنود والحشود ويدخل كله دخل في وسط البحر والمية لسه واقفة زي الجبل. اجتمع أولهم بآخرهم صدر الأمر الرباني، كن يا بحر كما كنت. ولك أن تتخيل مية واقفة زي الجبل، والأمر صدر ليها ارجعي زي ما كنت. ده احنا خفنا دلوقتي وإدنا على قلبنا إنه سد النهضة يحصل فيه حاجة، شوية المية اللي اتجمعت وراه يوم ما السد يتكسر يجيله زلزال، حد يروح ضربه بطيارة، عامل فيه أي حاجة، انسى إنه فيه مصر والسودان على الخريطة، انسى. ده بكل تقديرات العلماء واللي بيفهموا في الدنيا. فتخيل مية واقفة زي الجبل على عمق البحر، واجتمع فرعون ومن معهم جوه البحر، والأمر الإلهي قال للمية ارجعي زي ما كنت. الأمواج تبقى زي إيه يا إخوانا؟ كالجبال. ولذلك كله خبط في كله وبدأ الغرق يشتغل، إلا فرعون اللي يعني عز عليه نفسه قوي قوي. والمية بتخبط فيه، يدور على الفرس اللي كان معاه مش لاقيه، السرج اللي كان تحتيه يعتبره عوامة ويعوم بيه، يدور على أشياء ما فيش، والأمواج بتخبط فيه يمين وشمال ويعاوز يعمل حيلة للنجاة. يقول أنا قبل كده ضحكت على موسى وعلى رب موسى لما قلت له لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ما اعملها مرة ثانية، تعالى الأول قعد ينادي يا موسى يا موسى يا موسى إني أغرق أغرق أغرق. ما تغرق، اغرق في 60 داهية، اغرق ولا تنفس تحت الماء، اغرق ولا تنفس تحت الماء، اني اغرق اغرق. قعد ما لقاش موسى مين هيسمعه في الامواج المتلاطمه دي، فقال لك بس ما قداميش غير رب موسى. يا رب يا رب، امنت امنت امنت امنت انه لا اله الا خلاص. ويضل الله ايه للظالمين، عشان يقول الا الله ما لقاهاش. وسيدنا جبريل واقف قال والله انا يعني لو رايتني يا محمد وانا ماسك الطينه احطه في فم فرعون خشيه ان يؤمن فينجيه الله. وربنا يضله، وعشان يقول لا اله الا الله ما يلاقيها، والله ما لقاها. وهو ده قول الله، ويضل الله الظالمين، في آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. أضلوا قعدوا لا إله إلا إلا إلا ما فيش إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين. الآن الآن دلوقتي دلوقتي شو ربنا قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولذلك ربنا يحكي لنا نهاية المشهد، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك. عارف يعني ننجيك ببدنك؟ نرميك على الشط، منخليش الحيتان ولا القرش ياكلك. يحسن يجوا جماعة بعد كده يقولوا إله ذهب مع آلهة البحار، هنرميك على الشط مكشوف السوءة، الناس تتفرج عليك وهو ده فرعون، هو ده صاحب أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فاليوم ننجيك ببدنك، وقعد مرمي على الشط والملح قعد محافظ عليه، وبعدين قوم المصريين لموه وحطوه في المتحف المصري لغاية النهاردة الناس بتتفرج عليه. بتشوف فرعون لغاية النهاردة، ما رحتش المتحف المصري ما تقدرش تروح تتفرج عليه في اليوتيوب. ولما عفنت حتة في دماغه وحبوا يودوه بريطانيا يعالجوه، بيجيب فلوس كتير لمصر لغاية دلوقتي، فبيفكوا اللفافات عن ايديه كمومياء موجودة، وهم بيفك اللفافات بصوا لقوا فرعون بيعمل ايديه كده، رفع ايديه. الناس اللي بيفكوه ارتعبوا، قال لك ايه فرعون عاد حي ولا ايه، لعنة الفراعنة دي ولا ايه. المهم راحوا طالعين بره وواقفين ومستنين فرعون اللي رفع ايديه يمكن يقوم يمكن يعمل اي حاجة. لقوا المشهد ده وبس، فدخلوا تاني وبالراحة لقوا ميت. الله، ما ليه اللي حصل ده؟ أتاري فرعون لما ما كان بيدور على أشياء يتشعلق فيها ما لقاش، منظر الغريق. ولما حبوا يحنطوه ولا راحوا ايه نزلوا ايديه بالعافية عن طريق اللفافات عشان تبقى ايديه جنبيه، ولقوا الملح في أنفه وفي أذنه إلى يوم الناس هذا. فاليوم ننجيك ببدنك، ما هيش نجاة حقيقية، إنما عشان الحكمة المطلوبة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. للفراعنة اللي جايين بعديك لغاية عهد البلح، لتكون لمن خلفك آية. أمال ما فيش حد اتعظ منهم، لا ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله، ولا من أيام مبتولين بحكم العسكر ولا حتى أيام الحكم الملكي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فين؟ قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سورة يونس، وانتهى أمر فرعون، انتهى بإيه؟ بالغرق. أرأيت من إله يغرق؟ أول الأمر قال هذه الأنهار تجري من تحت ونهاية المطاف أجراها الله من فوق. غرق فرعون وقعد يغني زي العندليب، إني أغرق أغرق، مع إنه في مرة ثانية قال إني أتنفس تحت الماء. وأنت بتغرق تتنفس تحت الماء، ودي معجزة من معجزات الكبيرة اللي إحنا مش عارفينها ولا إيه؟ غرق فرعون. ينفع يكون إله؟ ينفع نأله؟ ينفع نعظمه؟ ينفع نقعد نعظم الفرعونية لغاية يوم الناس هذا؟ وحورس وإزيس وحوريس وخلافه؟ فكان هذا أنموذجا من نماذج عبادة البشر، إنه فرعون الذي غرق. ثم ماذا؟ لا يزال الناس يعظمون بشرا في صورة أنبياء، فإذا باليهود يجعلون عزيرا ابن الله، والنصارى يجعلون عيسى ابن الله، وبعدين لا مش كفاية أن يكون ابن الله، هو الله، ومش كفاية كل واحد ونجيب له حد معاه الروح القدس، وعشان يبقى الثلاثة واحد. وما أدراك ما هذه الأسطورة؟ مات النمرود وانتهى، ولولا أن القرآن حدثنا عنه ما كنا نسمع به. وفرعون انتهى، لكن أسطورة أن عيسى إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة يراد لها أن تملأ الدنيا، ويراد للمسلمين الموحدين أن يكونوا مثلثين عن طريق التنصير الذي ينتشر في الدنيا. نحن أمام خرافة كبيرة روج لها بكل أساليب الرواج، إنها ألوهية المسيح. وما أدراك ما ألوهية المسيح؟ موضوع درسنا في غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، أسأل الله لي ولكم أن يميتنا على التوحيد، وأن يقينا شر الظالمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في كل الفراعنة وفي كل الظالمين والمجرمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.